بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. سنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذه الجملة سبق الكلام عن أكثر ما فيها، وبقي معنا الكلام عن الصراط والميزان. وأنت تلحظ أنه ذكر جملة من مواقف القيامة وحقائقها، ذكر البعث وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب الصراط الميزان، لكن تلحظ أنه لم يذكر العرض، لم يذكر الحوض. ما السبب؟ سبق ذكره لهذا الموضوع. حسنت. قال رحمه الله: والصراط. الصراط أحد ما يخلقه الله سبحانه وتعالى ويضعه يوم القيامة وينصب على ظهر جهنم، والمرور عليه موقف عظيم من مواقف ذاك اليوم العظيم. والصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به في مباحث اليوم الآخر هو جسر ينصب على متن جهنم يعبر عليه، وجاءت تسميته في السنة بالصراط وبالجسر وبجسر جهنم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ينصب جسرا حسيا حقيقيا على ظهر جهنم، ويؤمر الناس بالعبور عليه، وتكون لهم حين العبور عليه أحوال متفاوتة، ولعبورهم نتائج مختلفة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقد جاء ذكر الصراط في أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخرجة في الصحيحين وغيرهما. وأما في القرآن فالأقرب والله أعلم أن الصراط ذكر بمعناه وأشيرت إليه إشارة في كتاب الله، هذا فيما يبدو والله أعلم أقرب القولين في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها. فالورود على الصراط على أصح القولين والعلم عند الله إنما هو المرور على الصراط، لأن الورود في اللغة هو الإشراف على الشيء، دخله الإنسان أو لم يدخله، فمن أشرف على الشيء ووافى عليه فإنه يصح أن يقال فيه إنه ورد هذا الشيء. والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها، يريد جهنم، عفان الله وإياكم منها. فالمرور على الصراط باعتبار أن الصراط منصوب على جهنم هو إشراف عليها وموافاة عليها، فالذي يبدو والله أعلم أن هذه الآية يراد بها المرور على الصراط والعلم عند الله جل وعلا. عندنا في موضوع المرور على الصراط عدة مسائل. المسألة الأولى صفات الصراط كما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من تلك الصفات أولا أنه زلق لا تكاد تستقر عليه الأقدام، وهذا امتحان عظيم، ولا يثبت في ذلك الموقف إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، ولا يسلم إلا من سلمه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ما الجسر يا رسول الله؟ فقال: مدحضة مزلة. ولك أن تقول مزلة، يصح كسر الزاي وفتحها، أي أنه زلق فلا تثبت أو لا تكاد تثبت عليه الأقدام، اللهم إلا بتثبيت من الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. ومن صفاته ثانيا أن على حافتيه كلاليب وحسكا، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما، وهو مخرج في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بمن أمرت به. وكذلك الأمر في حديث جابر عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله. كلاليب جمع كلوب، والكلوب في اللغة حديدة معطوفة الرأس، والحسك جمع حسكة، وهي شوكة قوية صلبة. فهذا الحسك وهذه الكلاليب تؤمر بمن شاء الله سبحانه وتعالى فتأخذه فتلقيه في جهنم، أو أنها تجرحه كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. والصفة الثالثة أنه دقيق، بل جاء أنه أدق من السيف، وجاء هذا في عدة أحاديث، من ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الحاكم وغيره، وروي مرفوعا وروي موقوفا، ولعل الموقوف أصح، لكن مثله لا يقال بالرأي. كذلك جاء من حديث عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد في المسند، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه كما عند البيهقي، وجاء موقوفا عن سلمان رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة، وجاء من قول عمير بن عبيد رحمه الله وهو تابعي جليل كما عند ابن أبي شيبة أيضا. وأصح ما ها هنا ما أخرج مسلم في صحيحه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قوله: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. فمجموع ما جاء في هذا الباب يدل والعلم عند الله على أن الصراط صراط دقيق، وأنه طريق ضيق، وهذا لا شك أنه من جملة الابتلاء والامتحان الذي يكون على الناس في ذلك الموقف. وبهذا تعلم أن من قال إن الصراط طريق واسع كالبيهقي وغيره من أهل العلم أن هذا القول مجانب للصواب. الصواب والله أعلم أنه ضيق أو أنه كحد السيف، الله جل وعلا أعلم. المسألة الثانية، الذين يمرون على الصراط هم المظهرون للإسلام، سواء كانوا مبطنين للإيمان يعني كانوا مؤمنين حقا أو كانوا منافقين. وأما المظهرون للكفر فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار. هكذا يستفاد من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. المسألة الثالثة، أول من يمر على الصراط نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الصراط على ظهر جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. فنعتقد أن أول المارين على الصراط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. المسألة الرابعة، أحوال الناس عند المرور على الصراط. لا شك أن للناس في ذلك المقام أحوالا متفاوتة، وسرعتهم عند المرور سرعة مختلفة، وذلك بحسب ما قدموا في هذه الحياة. فمن كان ثابتا في الدنيا على الصراط المعنوي مسرعا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه سيكون في الآخرة ثابتا على الصراط الحسي مسرعا في مجاوزته. ومجموع ما جاء في الأدلة يدل على ما يأتي. أول أو أسرع الناس مرورا هو من يمر كالطرف، يعني بمجرد أو في حدود هذه المدة الزمنية القليلة جدا التي هي مدة طرف العين يكون قد تجاوز الصراط. فما أعظم إيمان من هذه حاله، وما أسرع إقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ويجازى أن ييسر له هذا المرور السريع على الصراط فيكون من السالمين الغانمين. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب يعني الإبل، ومنهم من يمر كشد الرجال يعني كجريهم يجري على هذا الصراط، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وآخرهم يسحب سحبا. سبحان ربي العظيم، جزاء وفاق، كحال الناس في الدنيا في إقبالهم على طاعة الله عز وجل ومسارعتهم إلى مرضاته تكون أحوالهم عند المرور على الصراط. وكل إنسان وما قدم. المسألة الخامسة، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة والرحم ترسلان فتقومان على جنبتي الصراط. الأمانة والرحم ترسلان فتقومان على جنبتي الصراط. وكأن هذا والله أعلم لتشهد للقائم بحقهما، ولتشهد على المضيع لحقهما، وهذا يدلك على عظيم شأنهما، الأمانة والرحم، لهما شأن وإي شأن. المسألة السادسة حين المرور على الصراط يكون المقام مقاما مهيبا مخوفا شديدا حتى إنه لا يجرؤ أحد على أن يتكلم، لا يتكلم حينئذ إلا الرسل والملائكة، هكذا دلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلامهم لا يعدو أن يكون دعاء الله سبحانه وتعالى بالسلامة للمارين لهول المقام وفضاعته، لا يعدو قولهم اللهم سلم سلم أو ربي سلم سلم، هذا يدلك على أن المقام مقام عظيم جد عظيم. المسألة السابعة نتيجة المرور على الصراط، وقد لخص هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. ينفصل الناس إلى ثلاث أحوال، منهم من هو ناج من الوقوع في النار، مسلم من إصابة الكلاليب والحسك، وهؤلاء أسعد الناس في ذلك المقام، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الصنف الثاني ناج مخدوش، يعني أنه نجا من السقوط في النار لكنه ما سلم من خدش تلك الكلاليب فأصابته وجرحته، جاء أنه مخدوش وجاء أنه مكلم وجاء أنه مخدوج به، كأن المراد والله أعلم أن هذا الخدش قد أصابه حتى إنه أخذت منه قطعة من لحمه فهي خداج يعني ناقصة، هذا يدلك على أن المقام ليس هينا والله. وأما الصنف الثالث فهذا المكدوس، هذا هو الموبق بعمله، هذا الذي ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء أحد رجلين، إما منافق النفاق الأكبر، وإما أنه من أهل الكبائر الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم ولم يعفو الله عنه، فيسقط من على الصراط إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أحوال الناس ونتيجة عبورهم على الصراط. المسألة الثامنة والأخيرة هي كلام الناجين بعد عبورهم الصراط، وهذا ما جاء في حديث ابن مسعود السابق عند الحاكم وغيره، وقلت لك إنه روي مرفوعا وروي موقوفا، وفيه أن المؤمنين إذا خلصوا من الصراط يقولون الحمد لله الذي أنجانا منك، يخاطبون النار بعد أن أراناك لقد أعطانا ما لم يعطى أحد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من القائلين هذا القول. المسألة التي بعد هذه قال رحمه الله والميزان، الميزان معلوم معناه في اللغة، هو آلة الوزن، وهو مخلوق عظيم يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن العباد وأعمالهم. عندنا في هذا الموضوع مسائل. المسألة الأولى، هل الميزان يوم القيامة واحد أم هي موازين متعددة؟ الذي ينظر في كتاب الله جل وعلا يجد أن الميزان الأخروية لم يرد إلا مجموعا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فغالب الأحاديث فيها الإفراد، كلمتان، قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأشخاص ولجميع الأعمال. ويدل على هذا ما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا أيضا عند الحاكم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله جل وعلا: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد لجميع الناس والأمم والأعمال. والمسألة الثانية، الأدلة طافحة بإثبات أن الميزان ميزان حسي حقيقي، بل وأن له كفتين، ويدل على الكفتين صريحا حديث البطاقة المشهور. ولا شك أنه ميزان دقيق وميزان عدل. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهو ميزان دقيق جدا. وأدلة الميزان كما ذكرت لك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وتجرأ طوائف من المبتدعة فأنكروا حقيقة الميزان وتأولوه بالعدل، وهؤلاء هم الجهمية وبعض المعتزلة، وهذا البعض هم البغداديون منهم دون البصريين. كذلك ذكرت كتب المقالات فرقة من هؤلاء المعتزلة تسمى الوزنية، كأنهم نسبوا إلى الشيء الذي أنكروه، والله أعلم. وهؤلاء كما سمعت أولوه بالعدل، قالوا كل ما جاء في الميزان فإنما المراد به العدل، وزعم هؤلاء أن وجود ميزان على ما جاء في ظواهر النصوص شيء مخالف للعقل، وذلك لأن الأعمال أعراض فكيف توزن؟ ثم هي قد عدمت انتهت فكيف توزن؟ هكذا حكموا عقولهم الفاسدة في النصوص الصحيحة، فنتج من هذا ما نتج من مخالفة الكتاب والسنة بل ومحادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المقالة التي تفوهوا بها مقالة ضالة، فإن الأدلة قطعية لا يداخلها أدنى شك أن الميزان ميزان حقيقي حسي، والله سبحانه على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجعل الأعراض موزونة، وليس هذا ببعيد على قدرة الله جل وعلا، بل نحن في هذه الدنيا قد رأينا في هذا العصر أعراضا تقاس، أليس كذلك؟ أما عرفنا قياس الحرارة مثلا، أما عرفنا قياس السرعة، كل هذه ماذا؟ أعراض، الحرارة والبرودة والسرعة وأشياء كثيرة، أصبح من القطعي المشاهد أنها موزونة ولها موازينها ولها مقاييسها ولها آلاتها التي تحسب بها، يعني تحسب مقاديرها. فإذا كان هذا قد رأيناه بأعيننا في الدنيا، فكيف يمتنع أن توزن الأعمال في دار أخروية ليست هي هذه الدار الدنيوية؟ والله جل وعلا كما قدمت لك على كل شيء قدير، فلا يعجزه أن يجعل الأعمال في صورة توزن، ولا يعجزه أن يجعل الأعمال التي عدمت وانتهت في الدنيا أنها توزن يوم القيامة. ثم إن كل شبهتهم تسقط إذا قيل بقول جمهور العلماء من أن الذي يوزن هو صحف الأعمال، هذا القول وصف بالمشهور ونسب إلى الجمهور أن الذي يوزن هو صحف الأعمال، وعليه فالشبهة من أساسها ساقطة. والذي ينظر في هذا التأويل الذي ذكروه يجزم بأنه باطل لا يصح، وذلك لأن الموازين قد وصفت بالثقل والخفة في الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ والعدل لا يوصف بالثقل والخفة، صح ولا لا؟ لا يقال عدل ثقيل وعدل خفيف، فدل هذا على بعد ما قالوا، بل على نكارة هذا الذي تكلموا به. وعلى كل حال اعلم يا رعاك الله أنه لو فتح الباب لتأويل الميزان فما الذي يمنع تأويل غيره إذن؟ فالذي سمح بتأويل الميزان سيسمح بتأويل الصراط بأن المراد به قضية معنوية، وهي أن يكون الإنسان على صراط معنوي هو محبة الله عز وجل في الآخرة، يمكن ولا لا؟ إذا فتح الباب ما الذي يمنع؟ والحوض أيضا يمكن أن يؤول بقضية معنوية، والحشر يمكن أن يؤول بحشر الأرواح للأجساد، ويعني قس على هذا. بالتالي فإنه يصبح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نهبا لهؤلاء يتلاعبون فيه، وبالتالي يسقط الكتاب وتسقط السنة، هو الذي يسمح بتأويل نصوص المعاد، ما الذي يمنعه من تأويل نصوص الأمر والنهي وغير ذلك؟ وبناء عليه فإن هذه الشريعة ستكون شريعة ساقطة. على كل حال، الذي يثبت بعض حقائق اليوم الآخر فإنه ملزم بأن يثبت غيرها من الحقائق، فإن القول في بعض مباحث الآخرة كالقول في البعض الآخر، وإن شئت فقل القول في بعض المباحث الغيبية كالقول في البعض الآخر. المسألة الرابعة، الذي يوزن في الميزان. هذه المسألة فيها أقوال عديدة، أشهرها أربعة أقوال. الأول أن الذي يوزن الأعمال نفسها، وأصحاب هذا القول يقولون إن هذا ظاهر النصوص، والحمد لله تملأ الميزان، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، في أدلة كثيرة. فالظاهر والله أعلم كما قال هؤلاء أن العمل نفسه يوزن بكيفية الله أعلم بها، وهو على كل شيء قدير. وقول الثاني أن الذي يوزن كما أسلفت لك هو صحائف الأعمال، صحائف الأعمال التي كتبت على الناس فإنها توزن، والعبرة في الثقل والخفة بما كتب فيها من حسنات وسيئات. والقول الثالث أن الذي يوزن هو العاملون، واستدل هؤلاء بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وهذا قد جاء في حق الكفار، ومفهومه أن غيرهم يقام له وزن. ويدل على هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، وأنهما يوم القيامة أثقل من أحد. وظاهر الحديث أن العامل يوزن. والقول الرابع هو الجمع بين الأقوال الماضية، بأن يقال إنها جميعا توزن، أو يقال إن هذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة وهذا يوزن تارة. وهذا القول اختاره ابن كثير رحمه الله، وطائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ولعل هذا القول هو الأقرب، لأن فيه جمعا بين أطراف الأدلة، والجمع أولى من الترجيح. ومهما قيل في الموزون فليس يخفاك أن المعول على الأعمال التي هي للعامل حسنة كانت أو سيئة، وهذه الأعمال لا تخرج عن ثلاثة أصناف. الأول ما عمله الإنسان، يعني الذي تقدم منه في الدنيا من عمل، وهذا قسمان أيضا، إما أن يكون عملا مضى وانتهى بوفاة العبد، وإما أن يكون عملا باقيا بعد وفاته، سواء كان صالحا أو كان سيئا. والصنف الثاني هو ما يهدى إلى المسلم من حسنات من إخوانه المسلمين بعد وفاته إهداء شرعيا. والصنف الثالث من هذه الأعمال ما ينتج عن المقاصة بين الظالم والمظلوم، فإن حسنات الظالم تكون مع حسنات المظلوم، فإن فنيت فإن سيئات المظلوم تكون مع سيئات الظالم. المسألة السادسة: دلت الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن من الأعمال ما له مزيد اختصاص بثقل الميزان، وينبغي على الفطناء والأذكياء أن يحرصوا على هذه الأعمال وأن يجتهدوا في تحصيلها، فإن نتيجتك يا عبد الله يوم القيامة من حيث النعيم أو العذاب بحسب نتيجتك في هذا المقام العظيم وهو الوزن. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالحرص الحرص والاجتهاد الاجتهاد في تحصيل الأعمال الصالحة، ولا سيما ما يثقل به الميزان أكثر، فما يدريك لربما كانت حسنة واحدة سببا لنجاتك يوم القيامة. أعود فأقول: من تلك الحسنات كلمة التوحيد التي يقولها العبد عن علم ويقين وإخلاص، فما أثقلها في ميزان العبد، بل لا شيء أثقل منها، كما دل على هذا حديث البطاقة المشهور. كذلك قول الحمد لله قولا يتواطأ فيه اللسان مع القلب، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الثالث: حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ومن ذلك أيضا ما أخرج الإمام أحمد في مسنده من قوله صلى الله عليه وسلم: بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. هذه من الأمور العظيمة التي يثقل بها ميزان العبد يوم القيامة، فتتبعها يا أيها الموفق واحرص على العمل بها. المسألة السادسة: أحوال الناس في الوزن. لا تخرج أحوال الناس في الوزن عن ثلاث: الحال الأولى أن تترجح كفة الحسنات، أن تثقل كفة الحسنات، فهذه حال أهل السعادة وأهل النجاة والنجاح، هؤلاء هم الموفقون السعداء. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن زادت حسناته على سيئاته ولو بواحدة دخل الجنة، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه. والحال الثانية هي يرحمك الله أن تترجح كفة السيئات، بمعنى أن تخف حسناته وتثقل سيئاته نعوذ بالله، وهذه حال أهل البلية والمحنة. هؤلاء قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نعوذ بالله. فالذي يظهر الله أعلم أن من لم يغفر له قبل موقف الوزن فإن مغفرة الله جل وعلا قد تكون في الدنيا، وقد تكون في البرزخ، وقد تكون في عرصات القيامة. فالشاهد أن من لم تكفر سيئاته قبل موقف الوزن ثم رجحت سيئاته على حسناته، فظواهر النصوص أنه من أهل النار. اللهم إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بقبول الشفاعة فيه، فإن الشفاعة قد ثبتت في حق من استحق النار ألا يدخلها. فهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تتساوى الحسنات والسيئات، أن يأتي العبد بحسنات تقابلها سيئات بمثلها. فالذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء يكونون أو أن هؤلاء هم أهل الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، فيوقف عليه هؤلاء المدة التي يشاءها الله سبحانه وتعالى، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا الذي ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء عن ابن مسعود، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن حذيفة رضي الله عنهم، كما تجده عند ابن كثير رحمه الله في تفسير آيات الأعراف. المسألة السابعة والأخيرة، هل يستثنى أحد من موقف الوزن؟ بمعنى هل موقف الوزن كموقف الحساب كما قيل هناك، إن هناك من يستثنى من الحساب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا استثناء، أنه لا استثناء في موقف الوزن. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يوزنون، وبعضهم ذهب إلى أن الكفار لا يوزنون، والأقرب والله أعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يوزنون، ووزنهم فيه تشريف وفيه تكريم لهم وإظهار لذلك على رؤوس الخلائق، والكفار وزنهم فيه تبكيت وخزي لهم، وفيه أيضا بيان منزلتهم في دركات النار، فإن النار دركات نعوذ بالله من حالهم، فإن الكافر يوم القيامة يجازى على كفره، ويجازى على معاصيه، ويجازى أيضا على عدم شكره نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وبناء عليه فإنهم متفاوتون في العذاب بحسب ما قدموا نعوذ بالله من حالهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. عندك منه؟ نعم، أنا عندي لما قد فرغ له. عندك نسختان؟ في نسخة ثالثة منهم. إذن عندنا ثلاثة نسخ: قد فرغ منه وله ومنهم، ها؟ نعم. وصائر إلى ما خلق له. له. هذه الفقرة من كلام الطحاوي رحمه الله فيها بيان لأربع مسائل، ثلاث منها تتعلق بالجنة والنار، يعني هي من مباحث الآخرة، والأخيرة تتعلق بالقدر. المسألة الأولى مسألة خلق الجنة والنار ووجوده، مسألة خلق الجنة والنار ووجودهما، وهذا الذي ذكره رحمه الله في قوله: والجنة والنار مخلوقتان، يعني أنهما قد خلقتا وأنهما موجودتان الآن، وليس أنهما يخلقان يوم القيامة، وهذه المسألة قد أجمع عليها أهل السنة والجماعة وأطبق علماء الاعتقاد على التنصيص عليها، لأن الأدلة قد دلت على هذا، وليتبين مفارقة أهل البدع لأهل السنة والجماعة في هذا المقام. إذن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، والأدلة على هذا أدلة كثيرة. أما عن الجنة جعلنا الله من أهلها، فمما دل على أنها قد خلقت وفرغ من وجودها قوله تعالى عنها أعدت للمتقين، وهذا فعل ماض يدل على أنه قد مضى إعدادها، وهذا يستلزم بالضرورة أنها قد خلقت. ومن ذلك أيضا أحاديث المعراج، وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما، وفيها دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وإخباره بما رآه فيها. ومن ذلك أنه أخبر كما في الصحيحين أنه دخل الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، ولا يمكن أن يكون قد دخل شيئا معدوما، إنما دخل شيئا موجودا مخلوقا. ومن ذلك أيضا أحاديث عرض الجنة والنار على الميت كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من ميت إلا ويعرض عليه مقعده في الغداة والعشي إما من الجنة وإما من النار، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وفي هذا المعنى أعني عرض مقعد الإنسان في الجنة أو في النار، أو المقعد الذي كان له لو آمن أو كفر. هذا فيه عدة أحاديث برواية عدد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يدل على أن الجنة مخلوقة موجودة. ومن ذلك أيضا ما جاء من أحاديث فتح باب على الميت من الجنة أو من النار، فيأتي المؤمن من روح الجنة وريحانها، أو يأتي الكافر من سمومها وحميمها، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل وغيره. ومن تلك الأدلة أيضا حديث الكسوف، هو مخرج في الصحيحين وغيرهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في مقامه ذاك الجنة حتى إنه هم أن يقطف منها عنقودا، وكذلك رأى النار وأخبر أنه ما رأى منظرا كذاك قط. ومن تلك الأدلة أيضا حديث كعب بن مالك ومر بنا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. ومن ذلك أيضا أثبت عند الترمذي وغيره من أن الله جل وعلا لما خلق الجنة أرسل جبريل فرآها إلى آخر الحديث، وهو معلوم عندكم. ومن ذلك أيضا ما أخبر الله جل وعلا من إسكان آدم وزوجه الجنة وإهباطه منهما، وهذا لا يمكن أن يكون من شيء معدوم. والصحيح أن الجنة التي سكنها آدم وزوجه عليهما السلام وأهبط منها هي جنة عدن، وليس جنة من جنان الدنيا. فالمقصود أن الأدلة لو أردنا أن نتتبعها لطال المقام، وهي كثيرة جدا ومتواردة على حقيقة واحدة، وهي أن الجنة موجودة مخلوقة. وأما المخالفون للحق في هذا المقام فأشهرهم المعتزلة، فإن هذا المذهب مشهور عنهم، وبينهم خلاف طويل في تفاصيل إنكار خلق الجنة قبل يوم القيامة، ومن ذلك أن منهم من ذهب إلى أن خلقهما مستحيل عقلا قبل يوم القيامة، ومنهم من قال إن ذلك جائز عقلا غير أنه ممتنع شرعا، ومنهم من غلا في هذه المسألة، ومن ذلك أن أحد رؤوسهم وهو هشام الفوطي، وهذا كان ذكيا ولم يكن ذكيا، وكان ذا غلو شديد، حتى إنه كفر من قال بأنهما مخلوقتان، ليس فقط أنكر خلقهما بل إنه كفر من قال بخلقهما. والعجيب أن هذا الرجل كان بين ظهراني أهل السنة وعلماء أهل السنة، فإنه هلك في سنة 26 و200، علماء أهل السنة متوافرون، فأتى بهذا القول الفظيع الشنيع، وما كلف نفسه أن يستفيد من علماء أهل السنة، وهذا يدلك على ما يفعله الهوى في النفوس، حيث يعرض الإنسان إعراضا تاما ويدبر ويبعد ويستكبر عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن هؤلاء، ونسب هذا القول أيضا لجهم بن صفوان وليس بمستغرب عليه، أيضا أنه أنكر أن تكون مخلوقتين، والشبهة عند هؤلاء هي شبهة فاسدة راجعة إلى أصل عند المعتزلة، وهو قياس أفعال الله سبحانه وتعالى على أفعال العباد، فما حسن من العباد حسن من الله والعكس بالعكس. فهؤلاء قالوا إن من الممتنع أن يخلق الله عز وجل الجنة والنار وتبقيا مددا متطاولة لا ينتفع منهما ولا يدخلهما أحد، وفيهما ما فيهما مما أعد من الملذات أو أنواع العذاب، ما الفائدة من هذا؟ هذا في حكم العقل عبث، والله منزه عن العبث، هكذا قالوا وبئس ما قالوا. فإننا معشر أهل السنة والاتباع نعتقد أن لله حكمة بالغة، وكل شيء يفعله الله سبحانه ويخلقه ويقدره ويشرعه فإن له فيه حكمة بالغة، لكن ليس بالضرورة أن تكون معلومة لنا، فعقولنا أقل من أن تكون جامعة حاصرة لحكمة الله سبحانه وتعالى. ثم إننا نعتقد أن هناك حكما قد أخبرنا بها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار ولم يزل يزيد سبحانه وتعالى في نعيم الجنة وفي عذاب النار، ومثل هذا حكمة معقولة لتقدم خلق الجنة والنار على دخول أهلهما فيهما. ثم من قال لكما إنه لا ينتفع بهما ولا يدخلهما أحد؟ ألم تعلموا أن الأدلة قد دلت على أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأن أرواح الكافرين ومن شاء الله من العصاة تعذب في النار، أليس كذلك يا جماعة؟ إذن كيف يقال إنه لا ينتفع بذلك وأن هذا عبث من العبث؟ فلا شك أن هذا يعني قول فاسد. والحور العين نساء أهل الجنة موجودات في الجنة، كيف يقال إنه لا أحد فيها؟ فالأصول الفاسدة لا بد أن تثمر أقوالا معوجة فاسدة. أما المسألة الثانية التي أشار إليها رحمه الله وهي قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يشير هنا إلى بقائهما. إذن نحن معشر أهل السنة والجماعة نعتقد أنهما مخلوقتان موجودتان وأنهما باقيتان لا تفنيان، وهذه هي المسألة التي أشار إليها، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ذكرها هنا هاتين الكلمتين، ألا تذكركما بكلمة سبقت؟ ما هي؟ أحسنت، لا يفنى ولا يبيد في أوائل الرسالة. والذي يظهر والله أعلم أن الكلمتين متقاربتين، في أن الكلمتين متقاربتان في المعنى، وأن إرادهما منه كان على سبيل الترادف في البقاء والبيد بمعنى الهلاك ويقابل البقاء. وأنت علمت كما تكرر هذا عدة مرات أن المؤلف رحمه الله ميال إلى الترادف والسجع، ميال إلى الترادف يعني ذكر المترادفات وإلى السجع أيضا، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فنستغني عن تكلف الفرق بين الفناء والبيد. المقصود أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان وأن أهلهما باقون، ونقل إجماع أهل السنة والجماعة على هذا الأمر، بل نقل إجماع سلف الأمة وأئمتها، نقل إجماع سلف الأمة وأئمتها. ومن ذلك ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 18 من مجموع الفتاوى، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن من المخلوقات ما لا يفنى ولا يعدم بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. هذا إجماع نقله شيخ الإسلام ونقله غيره أيضا. والنقول في هذا عن أئمة أهل السنة والجماعة نقول كثيرة. المقصود أن الأدلة قد دلت على بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. من أدلة بقاء الجنة ما جاء في إخباره سبحانه وتعالى عن أن أهلها خالدون فيها أبدا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذا المعنى قد جاء في كتاب الله في 8 مواضع كلها فيها إخبار الله سبحانه وتعالى عن الخلود الأبدي لأهل الجنة فيها. إذن الجنة باقية وأهلها فيها باقون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى وجنات لهم فيها نعيم مقيم، إذن هو باق لا يفنى. ومن ذلك أيضا حديث ذبح الموت وهو مخرج في الصحيحين، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فهذه أدلة من جملة أدلة كثيرة تدل على أن الجنة باقية لا تفنى، وأما النار عافاني الله وإياكم منها، فإن الأدلة قد دلت أيضا على أنها باقية لا تفنى، ومن ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى من خلود أهلها الأبدي فيها، وهذا قد جاء في كتاب الله في ثلاثة مواضع. في آية النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك في الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ومن ذلك أيضا آية الجن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن هذه أدلة صريحة على أن أهل النار خالدين فيها أبدا إلى ما لا نهاية، وعليه فالنار باقية. ومن تلك الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وهذه الآية فيها وجهان للدلالة: أولا أن أهلها ماذا؟ لا يخرجون ولن يخرجوا منها، والثانية قوله: ولهم عذاب مقيم، يعني باقي. ومن تلك الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ذلك قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، وقوله كلما يدل على الاستمرار. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلا فناء ولا خروج. ومن ذلك أيضا ما تقدم من حديث ذبح الموت: ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن النار باقية أبدا. والصبر الصحيح للأدلة ينتج أن هناك أحوالا لا يخرج المقام عنها، فإما أن يقال إن النار تفنى وأهلها يستريحون من العذاب بفنائها، إما بأن يفنوهم أو أنهم ينعمون في الجنة، أو يقال وهو الاحتمال الثاني أن الجنة أن النار باقية وأهلها يخرجون منها، والاحتمال الثالث أن يقال إن النار باقية وأن أهلها وأنه يخفف العذاب من أهلها، والاحتمال الرابع أن يقال إنها تبقى غير أن أهلها يموتون فيها. والذي ينظر في الأدلة بإنصاف يجد أن الاحتمالات الأربعة جميعا ماذا؟ باطلة، وأنها تصادم النصوص مصادمة صحيحة، فما بقي إلا الاحتمال الخامس، وهي أنها باقية وأن أهلها فيها باقون. أوصيك بالرجوع إلى موضع نافع مفيد للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إهام الاضطراب، فإنه بين هذه الاحتمالات الخمسة وبين بطلانها إلا الاحتمال الخامس بالدليل. والذين خالفوا الحق في هذا المقام هم الجهمية، فإنهم قائلون بفناء الجنة والنار، وطائفة من المعتزلة وهم أبو الهذيل العلاف وأتباعه قالوا بثناء حركات أهل الجنة والنار. ولا شك أن هذين المذهبين من الضلال والفساد بمحل واضح، وأنكر أهل السنة والجماعة على القائلين بفناء الجنة والنار إنكارا عظيما. وذهبت قلة من أهل السنة والجماعة إلى فناء النار فحسب، أما الجنة فلا يعلم أحد منتسب إلى السنة قد قال بفنائها، إنما حصل اجتهاد لقلة من أهل السنة فرأوا أن النار تفنى. وأقوى ما استدل به هؤلاء بعض الآثار التي رويت عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن أهل النار يخرجون منها، أو أنها تصبح خاوية خالية من أهلها، إلى غير ذلك مما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. والحق أن هذه الآثار لا يصح منها شيء، وعلى فرض صحتها فإنها محمولة على العصاة جمعا بين الأدلة، فالأدلة من الآيات والأحاديث والآثار ينبغي الحرص على الجمع بينها والتأليف بينها ما أمكن، تحمل هذه الآثار على خروج أهلها منها وأنها تصبح خالية منهم إلى غير ذلك، أنها محمولة على عصاة المسلمين لا على الكفار. وبعض الناس ينسب القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قد جاء في كتبه التصريح ببقاء الجنة والنار وأنهما باقيتان لا تفنيان في مواضع عديدة، وفي بعضها نقل الإجماع، وفي بعضها إقرار نقل الإجماع كما نقل إجماع بالحسن الأشعري وأقره على ذلك ولم يتعقب. جاء هذا المعنى في مواضع من كتبه لربما كانت نحو من 8 مواضع أو نحو هذا العدد، وطبع بأخرة قطعة من كتاب له رحمه الله اسمه الرد على القائلين بفناء الجنة والنار، وفيه ما يشعر بميله رحمه الله إلى فناء النار، ولكن التعويل على ما بين أيدينا من هذه الرسالة ليس بصحيح، وذلك أن الموجود بين أيدينا قطعة منها، فلا ندري ما قبلها ولا ندري ما بعدها ولا ندري ما الذي خلص إليه من بحثه فيها، فكيف يعارض كلامه الصريح بل نقله الإجماع على أن النار لا تفنى؟ وهذا ليس من المعهود عند شيخ الإسلام أن ينقل إجماع السلف والأئمة على شيء ثم يخالفه، هذا غير معهود مع كثرة المسائل التي بحثها، لا يعرف هذا في منهجه رحمه الله. فنسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لا شك أنها نسبة غير صحيحة. وأما عن ابن القيم رحمه الله فالأمر فيه مختلف، فإنه قد أطال البحث في عدد من كتبه في هذه المسألة كما في حاد الأرواح وشفاء العليل وصواعق المرسلة، وطبعا الموجود في مختصر الصواعق الذي بين أيدينا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه كان يسوق أقوال القائلين بفناء النار وأقوال القائلين ببقائها ويحتج لهذا القول ويحتج لهذا القول، لكنه في نهاية المطاف وإن كان يشعر من كلامه ميل إلى القول بفناء النار لكن العبرة بمحصلة البحث ونتيجته، فالمحصلة والنتيجة أنه كان يقف ومن ذلك تصريحه في حاد الأرواح بأنه يقف في هذه المسألة العظيمة التي هي أكبر من السماوات والأرض، يقول أقف عند قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، فما جزم بشيء من هذين القولين، فكيف ينسب إليه القول بفناء النار؟ فكيف إذا علمت أنه في كتابه الوابل الصيب قد صرح تصريحا لا لبس فيه أن نار الكفار لا تفنى وأن نار العصاة هي التي تفنى؟ فإن كان ولا بد من نسبة قول إليه رحمه الله فينبغي أن يكون القول الصريح، فهذا أصرح موقف له رحمه الله في كتبه. ومهما يكن من شيء فنحن معشر أهل السنة والجماعة أتباع دليل، والعبرة عندنا بما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما البحث في ثبوت هذا القول عن هذا العالم الفلاني أو ذاك فإنه بحث علمي فحسب، أما من حيث الواجب في الاعتقاد إنما هو اتباع الكتاب والسنة، فالعقيدة إنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلماء وأهل السنة لهم احترامهم وتقديرهم والتماس المعاذير والمخارج لكلامهم ما أمكن ذلك بلا تكلف. والذي أريد بعد هذا يا إخوته أن أنبه على مسألة مسلكية مهمة ينبغي أن نقف عندها مليا، وهي أن إذا علمنا أن النار لا تفنى وأن أهلها الكفار باقون فيها خالدون أبدا، فإن هذا يبعث في النفوس شفقة ورحمة بهؤلاء الكفار والمشركين، فإن معشر أهل السنة أهل تصديق وإيقان بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الدليل بل جاءت الأدلة الصريحة على أن النار باقية وأهلها فيها خالدون أبدا فإن هذا والله حق، وهذا يجعلنا نعتقد أن المقام عظيم جدا. فإن كنت تعلم أن أحد من أب أو أم أو أخ أو رفيق عمل أو جار في سكن أنه كافر بالله جل وعلا، ملحد يهودي نصراني أو أنه مشرك بالله جل وعلا من عباد القبور يستغيث بالأولياء ويذبح للأموات، فاعلم أن المقام مقام عظيم، وأن مآل هؤلاء الذين تراهم اليوم في الدنيا أنهم سيدخلون نارا عظيمة شديدة يعذبون فيها إلى متى؟ كم سنة؟ كم يا جماعة؟ 100 سنة؟ 1,000,000 سنة؟ 1,000,000,000 سنة؟ مهما كررت كلمة 1,000,000,000 سنة 1,000,000,000 سنة 1,000,000,000 سنة إلى أن تموت، فاعلم أنهم باقون هذه المدة وأكثر إلى ما لا نهاية. سبحان ربي العظيم، التفكر في هذا والله يبعث في القلب خوفا ووجلا ويجعل الجلد يقشعر والله من تفكر في هذا الأمر. تخيل أن هذا الذي يشرك بالله ويكفر به لو أنه طول عمره إذا كان يبلغ 40 أو 50 أو 60 سنة أنه قضاها جميعا في حفرة فيها نار مشتعلة، تخيل كل عمره وهو في هذه الحفرة، بالله ما ظنك بحاله؟ 60 سنة 60 سنة وهو باق في هذه الحفرة، كيف بالله سيكون حاله؟ وكيف حالك لو علمت ما هو عليه؟ أليست حالا بائسة؟ وليس هذا يدعوك إلى أن تسعى في إنقاذه؟ أجيبوا يا جماعة. فكيف إذا علمت أن هذه الأعوام أقل من ثانية إذا ما قرنتها بتلك المدد المتطاولة التي سيعذب فيها في نار جهنم نعوذ بالله، مع أنه ليس بينه وبين أن يكون من أهل النعيم ومن أهل الجنة ومن أهل الرضوان إلا أن يؤمن بالله وأن يوحد الله وأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فقط هذا هو الفرق. مع أن هذا في حد ذاته نعيم في نفسه، أليس كذلك؟ ليس والله عذابا، وليست هذه والله أغلالا. فإذا كان الأمر كذلك فالوصية يا إخوتي بالحرص على دعوة هؤلاء والاجتهاد في بيان الحق لهم والسعي في إنقاذهم من عذاب الله والحرص على هدايتهم، فأهل السنة والجماعة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين تدعوهم إلى دعوة هؤلاء مع ما تكنه القلوب من بغضهم في الله والبراءة منهم، ومع ذلك فإنهم يرحمونهم ويسعون في هدايتهم. فخذ هذا الموضوع يا أيها الموفق على محمل الجد. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر المسألة الثالثة فقال وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. الخلق هنا بمعنى الناس، مصدر بمعنى المخلوق، والخلق هذه الكلمة تطلق إطلاقا عاما يراد بها كل ما خلق الله جل وعلا، وتطلق ويراد بها معنى خاص وهو الناس، تكون من باب إطلاق الخاص من إطلاق العام على الخاص. فالمراد هنا أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الناس، وهذا استعمال معروف عند العرب، يقولون جاء خلق كثير ومات خلق كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في حق الخوارج شر ليش الخلق والخليقة، الخلق يعني الناس، والبهيمة والخليقة على قول كثير من الشراح هم البهائم. ومن ذلك أيضا ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال في آخر الحديث ولم يزل الخلق ينقص إلى الآن. فماذا أراد بقوله الخلق؟ الناس. إذن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن خلق الجنة والنار سابق خلق الناس. وهذه الجملة وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، هذه قريبة كأن المؤلف رحمه الله انتزعها من حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو عند الطبراني في الكبير وأبي يعلى في مسنده، وفيه أنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالقدر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أجاب فقال وتؤمن بالجنة والنار وتعلم أن الله خلقهما قبل خلق الخلق فجعل منهم من شاء إلى الجنة ومن شاء منهم إلى النار، ولكن هذا الحديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا ريب أن الجنة والنار مخلوقتان قبل خلق الناس، و الأدلة على هذا كثيرة، ومنها ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه فيها ما شاء أن يتركه، فأخذ إبليس يطيف به لينظر ما هو، فلما رآه خلق أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتماسك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آدم صور في الجنة، إذن الجنة موجودة قبل خلق الناس، لأن آدم عليه السلام هو أبو الناس. المقصود أننا نعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. والمسألة الرابعة هي التي تتعلق بالقدر، حيث قال: وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له أو منه، وصائر إلى ما خلق له. هذا المقام سبق الحديث فيه، والمؤلف رحمه الله كرر هذا المعنى إن كنتم تذكرون قبل ذلك بصفحات، حينما قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة إلى آخره، تذكرون؟ كذلك قبل هذا تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذا: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ما يتعلق بهذا المعنى وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا، يعني خلق من سيكون من سكانهما، وهؤلاء دخلوا الجنة بفضل منه، وأولئك دخلوا النار عن عدل منه. والخلاصة في هذا المقام هي أن تعلم أيها الموفق أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لحكمة مرادة منهم، وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلقهم لحكمة تراد بهم، وهي جزاؤهم نعيما بعدله وعذابا، نعيما بفضله وعذابا بعدله. قال سبحانه: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولعلي أذكرك أيها الموفق بأصول تستحضرها في هذا المقام، وإن شئت فارجع إلى بسط الحديث في هذا في المواضع التي أشرت إليها قبل قليل. لا تنسى أولا أن من القدر ما هو معلوم، وأن منه ما هو مستور، فقف عند حد المعلوم ولا تتجاوزه إلى المستور، فإنه قد خزن عنك علمه. القدر فيه جانب غيبي، فإياك والتنقير فيه. كما أنك تعلم أن باب الصفات فيه جانب غيبي، فاعلم أن باب القدر فيه جانب غيبي. كما أنه من الممنوع البحث في الجانب الغيبي في باب الصفات، فمن الممنوع البحث في الجانب الغيبي في باب القدر. الأصل الثاني الذي أذكر نفسي وإياك به أن تعلم أن الله عدل لا يظلم، وأنه قد حرم الظلم على نفسه، فمهما كنت من حال فهم لهذا الموضوع أو قصور عن استيعابه، فإياك أن تشك، إياك أن ترتاب أن الله عدل لا يظلم. كن ذا إيمان راسخ بهذه الحقيقة. فالأدلة عليها قاطعة، والعقل يدل عليها يقينا. وقد قلت لك إن كنت تذكر، الله عز وجل خالقنا قطعا، أليس كذلك؟ هل في ذلك شك؟ ولو أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يخلقنا ابتداء في النار، أكان ثمة ما يمنعه؟ أجيبوا يا جماعة، لو شاء الله ما أوجدنا في هذه الدنيا، ولا أعطانا أسماعا وأبصارا وقلوبا، ولا أرسل لنا رسلا، ولا أنزل لنا كتب، ولا أنزل لنا كتبا، وإنما خلقنا في النار ابتداء. لكن الله جل وعلا لم يفعل هذا، وإنما أوجدنا في هذه الدنيا وأعطانا الأسباب الموصلة إلى الهداية، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ومكن من الهداية. إذن هذا يدلك على أن الله عز وجل عدل لا يظلم قطعا. الأصل الثالث أن لله حكمة بالغة فيما يقدر وفيما يفعل وفيما يخلق وفيما يشاء سبحانه وتعالى. لله حكمة بالغة، أيقن بهذا. ربك الحكيم سبحانه منزه عن اللعب والعبث، ففهمت هذا الموضوع أو لم تفهم، إياك أن ترتاب أن لله حكمة بالغة. الأمر الرابع، عقولنا ضعيفة قاصرة لا محيطة حاصرة، فربما تعجز العقول عن استيعاب بعض تفاصيل هذه المسائل المتعلقة بالقدر، وهذا شيء لا يجحد، وهذا شيء لا يستغرب، فعقولنا ضعيفة، فهي أعجز، هي أقل وأحقر من أن تكون حكما على أفعال الله سبحانه وتعالى فتصوب أو تخطئ. حاشا وكلا، وتعالى ربنا وعز وجل. الأصل الخامس، لله الحجة على العباد وليس لهم حجة عليه. الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة على عباده، إي والله حجة بالغة بلغت صميم القلوب والعقول، وما بقي والله لأحد على الله حجة، أيقن بهذا ولا ترتاب. الأصل السادس، اعلم وأيقن أن الله عز وجل إن عاقب أحدا فإنما يعاقبه على عمله لا على علمه سبحانه. الله عز وجل علم أهل الجنة وعلم أهل النار، وكتب مقعد كل إنسان إما من الجنة وإما من النار. نعم والله إن هذا لحق، ولكن إن عذب من يعذب فلن يعذبه على علمه هو سبحانه وتعالى، وإنما سيعاقب العامل على عمله، على عمل العامل. ولذلك لا نجد أبدا في النصوص جزاء بما كان يعلم، لكننا نجد جزاء بما كانوا يعملون. إذن إن عاقب الله أحدا فالعقاب لم يكن على علمه وكتابته سبحانه وتعالى، وإنما على ما قدمت يد هذا العامل. أخيرا، الصراط المستقيم والمحجة الواضحة هي الجمع بين الشرع والقدر، وهذا ما تواردت الأدلة وكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التنبيه عليه، لا بد من أن نجمع بين الشرع والقدر. ويكفينا في هذا التذكير بحديث واحد، وهو حديث سراقة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو أنه قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال سراقة: ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وتنبه هنا إلى الجمع بين هذين الأمرين، ما هما؟ الشرع والقدر. ماذا قال؟ اعملوا، هذا هو الشرع، فكل ميسر، هذا هو القدر. وهذا القدر ما فاز به إلا أهل السنة والجماعة، فكن منهم، كن جامعا بين الشرع والقدر، كن مؤتمرا بالأمر منتهيا عن النهي، وكن أيضا مؤمنا بالقدر. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.